يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبارك المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه لأنكح فاسدة لخللين في شروط الصفاء. وش قال؟ قال الشيخ خليل رحمه الله في الفصل الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق قال: وفسد إن نقص عن ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما. فسد النكاح إذا كان نقص صداقه عن ربع دينار، لا بد أقل الصداق ربع دينار وأكثره لا نهاية له كما في الآية وإن أتكم هنا قطارا فلا تأخذ منه شيء. وفسد إن نقص عن ربع دينار شرعي أو عن ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش، وكذا يشترط خلوص ربع دينار من الغش، أو نقص عن مقومين إن أعطها شيء لربع دينار يعطيها شيء اللي هو مقوم عرض الله يوم عقدهما أبي ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فأيهما سواه صح به ولو عرض ولو كذا، فأيهما سواه صح به ولو نقص عن الأخر. ولما كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه وصداق مثلي بعده كما في كل فاسد بصداقه أو أغلبه، ولا شيء فيه إن طلق قبل الدخول فهذا فيه نصف مسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسامحا بقوله قال: وأتمه إن دخل وإلا فإن لم يتمه فسخ. وأتمه إذا كان ناقص ومزال ندخلش ولا دخل يزيد يكمل، وأتمه هي ناقص عما ذكر وجوبا إن دخل خل بها وأعطها أقل من ربع دينار الشرع يقول له كمل إن دخل، وإلا يدخل إذا مزال ندخلش وأعطها أقل من ربع دينار أنه مخير بين أن يتمه فلا فسخ والله يفسخ عليه، فإن لم يتمه فوسخ فوسخ بطلاق ووجد فيه نصف مسمى. قال: أو بما لا يملك كخمر وحر. أو يعني وفسد إن تزوجها بما لا يملك شرعا كخمر، أعطاها الصداق حاجة اللي هي حرام كما الخمر والله خنزير، ولو كانت الزوجة كتابية ما يعطيهاش الله حتى وهي كتابية يعطيهاش الحلال، وحر حر عبد وموش عبد هو حر، ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصدق نذ، ولو قال أوه ما له بعده كان أشمل بشموله حتى الجد الأضحية وجد الميتة المذبوح. قال: أو بإسقاطه. أو وقع العقد بإسقاطه كذلك يفسخ النكاح، تفقوا باللي ما يعطيها لصداق الأول، وقع العقد بإسقاطه على شرط إسقاطه أي صداق، كما راح نقول لك بعض اللي يتزوج بها تقول له ما شرطي بلا صداق الأول وغيره، أحنا فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل. قال أو كقصاص أو آبق أو تزودها بما لا يتنور كقصاص وجب له عليها وجب له عليها جرحته وغرته والله يا الله ما قد فسي يسوي بيها ونسبح لك أو على غير فيبسخ قبل ويثبت بعده بعد بصدقته ويسقط القصاص ويرجع الدية تعطيه دية أو بما فيه غرر نحو آبق عندني صدق فزن أو جنين في بطن أمه قال لها نعطيه الجنين تاع البقرة أو ثمرات ولا نعطيه التفاح في طيب يعني يجوز أو ثمرات الهند صلاحها على التقية قال أو دار فلان أو سمسرتها أو على دار فلان مثلا نعطيك الدار الفلانية تاع فلان كي نشريها نعطيها لك أي صحش هذا ما يسمى بكاش على دار فلان مثلا بأن يشتريها بما به ويجعلها صداقا بأن فلان قد لا يبيع داره هذا غرضها أو سمسارتها أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسارة دار مثلا تشتريها بها الزوجة قال أنا نشري لك الدار هذيك وأنا اللي نتولى البيع والشراء والسمسارة والسمسارة هذيك راها صدر هذا ما يصحش تشتريها الزوجة وتدع ثمنها أو تبيعه وجعل صداقها سمسارته لها ومحل الفساد قبل البيع وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لأن سمسارته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به قال أو بعضه لأجل مجبور أو تزوجها على صداق بعضه أجل لأجل مجهول قال أنا أعطي صداق وكذا وكذا ولكن ما ذكرش الأجل أجل مجهول أو على لأجل مجهول كموتين كموت خذي صداق أو كي تفرق تبياك إذا طلقتك دي صداق هذا يشرح يشرح قبل من الاتفاق ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضية بتعجيله عن الذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصدق مثلا كما يأتي في نبحث الشغال ثم قال رحمه الله أو لم يقيد الأجل أو أجل كله أو بعضه لأجل ولم يقيد الأجل كما تشئت كما تشئت والله شئت انت والله شئ هو لا لم يجب عرف بشيء فإن جرى عند الله الإطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد وأشار قوله لم يقيد الأجل أنه إذا لم يذكر أجل بأن تزوجها بمئتين وأطلق أنه يصح ويحمل على الحدود قال أو زاد على 50 سنة أو قيد الأجل قال أنا أعطيه أنا نتزوج بك ونعطيك كذا وكذا ولكن بعد 50 سنة لا نعطيك سابقا هذا لا يصح يعني عن عائل الدخول يحسبوه من يوم الدخول في 50 سنة لأن حصل تمامها لأن النصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد لا تعيش هي ولا يعيش ولا مجال يفوت ولو لم يزيد عليها لأنه مظنة الإسقاط قال أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس أو وقع الصداق بمعين قال أنا أعطيك صداق أرض والله سكنة وغيره ولكن بعيدة مثلا نعطيها لك بدل في فرنسا ولا نعطيها لك في إسبانيا والله هذا ما يصحش وقع صداق بمعين عقار أو غيره بعيد جدا عن بلد العقد كخراسان بلد بأرض العجم في أقصى المشرق من الأندلس مثلا في أقصى المغرب، هذا لا يصح. جاز كمصري من المدينة لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا، وجاز معين صدق معين وغايب بعيد على مسافة متوسطة كمصر من المدينة المنورة عقارنا وغيرها وصفولها وكذا إلى آخره، قال لك يجوز إذا كان ماشي بعيد. ومحل الجواز والصحة إذا وقع لا بشرط الدخول قبله قبل قبره، فإن شرط الدخول قبل القمل فسد ولو أسقط الشرط، وهذا في غير العقار، وأما في العقار فيصح. قال إلا القريبة جدا، إلا القريبة جدا كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القمل. شوفني اليومين ذو كيدا كم الطيارة في بيته وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف، وإلا فلا خلاف فسده ولا بالدخول سرقه. قال وضمنته بعد القبض إن فات، وضمنته الزوجة في هذه الأنكحة الفاسدة ضمنته بعد القبض إن فات بيدها، أي تضمن بيها إذا فات بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى، فتدفع قيمته للزوج في هذا الصداق الفاسد وترجع عليه بصداق مثلها إن دخل. قال أو بمقصوب علماه لا أحدهما، أو طه صداق، ولكن الصداق هذاك مش ليه غصب سرقه. بمغصوب علماه، هي علم به بالمغصوب وهو عالم وتعالى مع قبل العقد، هذا يكون فاسدا وفسخ قبل البناء وثبت مداه بصدقنا. زين. قال لا أحدهما، لا إن علمه أحدهما، واحد من العالم به تعصب والآخر موش عالم، قال فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل النفي. ما قال رحمه الله أو باجتماعه مع بيع كدار دفعها هو أو أبوها، أو وقع باجتماعه يعني الصداق هذا مع بيع تزوج بها وداروا عقد فيه بيع وفيه زواج، اجتماعه مع بيع أو قرض تزوج بها وقرضته ولا قرضها المال تشد يتاجر به هو ولا تجري، أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقات، هذا ستة ولا سبعة ما يجوزوش مع المعنيكة، أو مساقات في عقدة واحدة كما ذكرنا قلنا الإيجار والبيع في عقدة واحدة، فيفسخ لتنافي الأحكام، إذ نبنى النكاح على المكرمة، النكاح مبني على المكرمة والبيع مبني على المشاحات، وما بعده على المشاحات، وسواء سمى للنكاح وما معه ما يخصه أو لا، ويفبده بصدق المتن. وصوره مصنف بقوله قال كدار دفعها هو أو أبوها، كدار دفعها هو لها على أن يأخذ منها 100، هذه ضرر يسير على صداق، ولكن تردني منها 100 إيش اجتمع هنا نكاح، أو دفعها أبوها للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها 100 في نظير الصداق وثمن طهر. قال وجاز من الأب في التفويض، وجاز البيع من الأب أو منها أو من الزوج، هذا مفهوم الأب في نكاح التفويض، يجوز نكاح تفويض، نكاح تفويض هو يتزوج دون ما يذكر أي دون ما يذكر السبب. في نكاح التفويض كان يقول بعتك داري بمئة وزوجتك ابنتي تفويضا، وكأن يقول زوج بعتك داري بمئة وتزوجت ابنتك تفويضا، يجوز في التفويض لأن يعني التفويض مش مذكور فيه صداق العدد بتاعه. قال وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما. وكذلك يكون فاسد النكاح إذا كان يجمع امرأتين في عقد واحد في عقد أو أكثر في عقد واحد وسمى لهما، سمى لهما ولا لهن، رغم ربعة قاعد زوجهم في مرة واحدة أو لهن، أي لكل واحدة مهرا على حدة فساوت التسمية أو اختلفت أو سمى لإحداهما ونكح الأخرى تفويضا، أي أو لم يسمي بل نكحهما تفويضا، هذه جائزة. مقال رحمه الله. وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداق المثل أو لا؟ وهل محل جواز الجمع المذكور وإن شرط في نكاح إحداهما تزوج الأخرى؟ شرط هذا الشرط يعني إذا تزوج هذه يزمنين زوج الأخرى، إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما دونه والثانية صداقا لها أو تفويضا، أو إنما يجوز مع الشرط إن سمى صداقا مثل حيث حصل التسمية في جانب أو جانبين قولان صور ثلاثة، أحدهما إذا شرط تزوج الأخرى كما أشرنا له خلافا لظاهر الصلاة إذا كان يعني الشرط هنا هو ليه. وإذا وأما إذا لم يسمي أصلا أو سمى لكل صداق مثلها أو لواحدة صداق مثلها والثانية تفويضا بالجواز اتفاقا بدل بتفويض جيد في هذه الثلاثة شرط التزوج الأخرى أو لا كأن لم يشترط في الثلاثة الأول. مقال رحمه الله. ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة. الإمام مالك يقول لا يعجبني، يعني إذا شاف الأمر ما فيش دليل وما فيش لا، ولكن يقول لا يعجبني هذا. ولا يعجب الإمام قيل ابن القاسم جمعهما في صداق واحد، لأنه صداق واحد هو مزوج يقسم الصداق هذاك بلك واحدة تكون خير من الأخرى بلك لا بصداق واحد، إلا يعلم ما يخص كل واحدة منهم. والأكثر من الشيوخ عن التأويل أي تأويل لا يعجبني في المدونة بالمنع، إذا لا يعجبني فلا يكون ممنوع، والفسخ قبله والصداق المثل بعده، لعل التأويل بالكراهة كما هو تأويل الأقل لأنه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة، عنده سلعتين وذلك بيعة واحدة فلا يفسخ، ويفض المسمى على صداق مثله مكي سلعة. وأفاد صيغ المصنف صانع المصنف ترجيح الأول وإلا لا جرى على عادته بذلك التأويلين. وقال رحمه الله أو تضمن إثباته رفع كتف العبد في صداقه وبعد البناء تملكه، أو تضمن معطوف على نقصة عن 40 دينار يعني وفسد النكاح، إن تضمن إثباته رفعه كدفع العبد الذي زوجه سيده، عنده عبد ويزوج سيده، زوجه سيده امرأة حرة أو أمة في صداقه لأن جعله نفس الصداق أطالها عليك العدو ولا هو صادق هو زوج أو سمى لها شيء ثم دفع العدو فيه لأن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها. هاي إذا كان يتملكه هو هنا الملك مع الزواج لا يصح ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل وبعد البناء تملكه لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا تملك العبد هذا قال أو بدار مضمونة أو إن عقد بدار مضمونة دار مضمونة في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل فإن وصفها دار وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما له عينها قال أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان عين فيها الشك أو عقد بألف من الدراهم مثلا حتى يشرط عليه أسيرك يعطيها ألف من الدراهم مثلا ولكن إذا كان زوج تقول له تعطيني ألفين إذا ثبت بلي راك متزوج بأخرى هنا يكون صعب النكاح فاسد وشرط عليه إن كانت له زوجة فألفان فيفسخ قبل الشك في قدر الصداق حال العقد فأظهر خلاله في الصداق ويثبت بعده بصداق له. قال رحمه الله بخلاف ألف أو إن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان بخلاف تزوجها حنا أخرجنا بأسفل تزوجها بألف على أن لا يخرجها من بلدها هذه قد نقبل تعطيني ألف صحيح تخرج ليش من بلدي أو لا يتزوج عليها نقبل تعطيني ألف ولكن ما تزوج علي ما تخرج ليش من بلدي أو إن أخرجها من بلدها أو بيت أبيها أو تزوج عليها أو تسرع عليها فألفاني قال لك هذا صحيح إذ لا شك في قدره حال العقد حال العقد هو باين ألف والألف الأخرى هذه والشك في الزائد متعلق بالمستقبل ما قال رحمه الله ولا يلزم الشرط وكره ولا يلزم الزوج الشرط هذا شرط دليل اللي ما خرجهاش من بلادها والله ما يزوجش عليها والله ما خرجهاش من بيت أبيها لا يلزم الشرط المشروط وهو عدم التزوج والإخراج وإنما يستحب الوفاء به إن وقع وكره أي هذا الشرط لما فيه من التحذير عليه كما يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فإن وقع استحب الوفاء به وكره عدمه قال ولا الألف الثانية إن خالف ولا يلزمها الألف الثانية أكل خلها الألف الثانية إن خالف بأن أخرجها أو تزوج عليها هذه كذا تقريبا كما رأى إمارات الله شرطوا لي إذا كان نحسن خرجها لا يلزم كذا وكذا والله يديروا له الصداق من الأول بالشرط هذا لأن أخرجها وتزوجها ثم قال رحمه الله كأن أخرجتك فلك ألف أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك وشبهها بالكراهة وعدم اللزوم قوله كأن قال لمن هي في عصبتي حين قالت له أخاف أن تخرجني إن أخرجتك من بيت أبيك من بيت أبيك أو من بلدك فلك علي ألف أو أسقطت الزوجة عنه ألفا قبل العقد من الألفين مثلا سماهما لها على ذلك على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها فخالف فلا يلزمه ما أسقطته عنه، لأن العبرة بما وقع عليه حلقة. قال إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه بلا يمين منه. إلا أن تسقط عنه ما أي شيئا من الصداق تقرر بالعقد كألف من ألفين بعد العقد على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه. هنا السبب ترتب في ذمته، ومن بعد العقد إذا خالف يخسر، لأنها أسقطت شيئا تقرر لها في تعطيل شيء لم يتم بعد متعلق بالمسك. وهذا الإسقاط مقيد بما إذا كان بلا يمين منه، فإن كان بيمين أي تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها بيدها فيلزمه اليمين، إن خالف دون الألف لئلا يجتمع عليه عقوبتان. وأما الإسقاط مع اليمين بالله بأن حلف لها بالله على أن لا يخرجها فخالف فكالإسقاط بلا يمين، فيلزمه الألف إن خالف ويكفر عن يمينه بسهولة كفارتها، خرج كفارة. مقام الله أو كزوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي بمئة وهو وجه الشغار. أو كان نكاح الشغار، كان يفعلوا هذا الشيء في البادية وكذا يتبادلوا خلاص، كان زوجني أختك زوجك أختي وما انت صداق ما انت صداق السلام، هذا يسموه نكاح الشغار. والشغار هو أنا هذا ولا أكرمكم الله كل يبلغ يرفع رجله الشغار، إذا هذا من علامة البلوغ متأكد يرفع رجله ويبول. فكذلك هذا يسمى هذا الوصف يصح على هذا اللي يزوج به الزواج. أو كان نكاح شغار كزوجني أختك مثلا بمئة على أن أزوجك أختي بمئتين، يا أخي نعرف سماه وهو وجه الشغارة، هذا يسمى وجه الشغارة ما هو الصالح الشغار الصالح بدون ما ويفسخ قبل ويفسخ بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل. شوفوا الأكثر هو المسمى والله صداق المثل أكثر، يؤخذ بالأكثر وأفهم قوله على إلى أخي أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الأخرى لا جاز. لو كان يعني قال أن تزوج أختك رحمها الصداق بدون ما يحدد الصداق ولا خصني هكذا هذا يجوز مكارمة. ثم قال وإن لم يسمي فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة، هذا هو سعيد. وإن لم يسمي لواحدة منهما هذا صالح الشغار وهذا يفسخ فيه الصريح أبدا، وفيه بعد بين صداق المثل ويفرق بينها. هذا إذا كان صريحا فيهما في زوج، بل وإن في واحدة إذا كان في واحدة صريح هذا يفسخ فيها وأخرى يعطيها صريح، لأن سمى لواحدة أخرى وهو القسم الثالث من أقسام الشغار وهو المركب منهما، في المسمى لها تعطى حكم وجهه، يعني يفسخ قبل ويثبت بعده ويستقبل هذا إذا كان وجه الشغار، وغيرها تعطى حكم مصارعه يعني يفسخ أبدا. قال أحمد وعلى حرية ولد الأمة أبدا. وفسخ النكاح وقع على شرط حرية ولد الأمة المتزوجة أبدا، أي قبل البناء وبعده، لأنه من باب بيع الأجنة في البطون وهذا لا يجوز، ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيد أمهم ولها بالدخول المسمى. قال ولها في الوجه ومئة خمر وخمر أو مئة ومئة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل. ولها يعني الزوجة في الوجه من الشغار وإن في واحدة، ولها في نكاحها على مئة وخمر مثلا، مئة وخمر معه، أو على مئة حالة ومئة مؤجلة بأجل المجهول، يعني نسبة فيها الثابت فيها المجهول، لموت أو فراق مثلا الأكثر من المسمى الحلال وصداق المثل، ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر والمؤجل بأجل المجهول بطريق به. قال ولو زاد على الجميع، ولو زاد صداق المثل على الجميع أي المعلوم المجهول، لأن كان 250 مثلا فتأخذها حالة، فلو كان صداق المثل 200 أو 150 أخذته لأنه أكثر من مسمى الحلال، وهو المئة. ولو كان صداق المثل 90 أخذت 100 لأن المسمى الحلال أكثر من 90 صداق المثل. ما قال رحمه الله وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه، وقدر صداق المثل بالتأجيل بالأجل المعلوم إن كان أي وجد فيه المسمى مؤجل بأجل معلوم، أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول، هذا في المجهول الذي يلغى على حسب، وإن لم يكن فيها اعتبر الحال وألغي المجهول. فإذا كان صداقها 300 حالة ومئة مؤجلة لأجل معلوم كسنة ومئة حالة بأجل مجهول يلغى، ويقال ما صداق مثلها على أن فيه مئة مؤجلة إلى سنة ومئة حالة، فإن قيل 200 فقد استوى المسمى وصداق المثل، فتأخذه 100 حالة ومئة إلى سنة، وإن قيل 150 أخذت المسمى وهو 200 مئة حالة ومئة إلى سنة، وإن قيل 300 أخذت 200 حالتين ومئة إلى سنة. وفي نقطة الكفاية سبحان ربك رب العزة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.